عنك حلوين مين يقامل لك مين وانت عنك حلوين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنك حلوين مين يقامل لك مين حلوين فيهم سحر عجيب يقدر على ملايين مين يقامل لك مين وانت عنك حلوين مين يقامل لك مين وانت عنك حلوين فيهم سحر عجيب يقدر على ملايين ممكن وانت بعيد تسرق قلبي جديد وتموت غيره حزين ممكن وانت بعيد تسرق قلبي جديد وتموت غيره حزين ابقى ازاي اامن لك ده انا من قلبي بقول لك ابقى ازاي اامن لك ده انا من قلبي بقول لك جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين ما انت عليك حلوين مين يقامل لك مين مين بس عنيد عندي شروط في هواك لازم ابقى وحيد ده انا فعلا بهواك بهواك بس عنيد عندي شروط في هواك لازم ابقى وحيد انا فعلا بهواك بهواك بس عنيد عندي شروط في هواك لازم ابقى وحيد وتعيش ليا بقلبك وتفوت كل حبايبك اللي وراك هيمين وتعيش ليا بقلبك وتفوت كل حبايبك اللي وراك هيمين يومها بروح امن لك ولا اغلطش واقول لك يومها بروح امن لك ولا اغلطش واقول لك جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنك حلوين مين يقامل لك مين مين يقامل لك مين وانت عنك حلوين مين يقامل لك مين وانت عنيك حلوين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنيك حلوين مين يقامل